أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء شيء قدير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وارحمنا أنت مولانا